بسم الله الرحمن الرحيم. صبيا وحنانا وبرًّا بوالديه ولم يكن جبارًا عصيًا وسلام عليه يوم ولد واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأجاءها المخاض

تكون للشيطان وليا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات الشهوات فسوف يلقون غيا لنحن أعلم بالذين

كم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً.